صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ما عندكم مصاحف هنا؟ يكون إن شاء الله نحضر أفضل ثلاث مصاحف. نعم. خاشعا وعملا متقبلا يا كريم. إخواني الأفاضل، لازلنا في مقدمات حول علم البلاغة، هذا العلم الذي قلنا عنه أنه باختصار هو علم تجميل وتزيين الكلام. السلام عليكم. في القرآن الكريم استخدم القرآن الكريم كلمة البيان، البيان لمعنى غير اصطلاحي. هنا لاحظتم البيان والمعاني والبديع هي من أقسام علم البلاغة، هي ككلمات اصطلاحية، صحيح؟ نعم. ينبه العلماء بقضية حسن التعبير عن الكلام على أن التعبير له مستويات. أدنى درجة أن تفهم من يسمعك ما تريد، يعني تحسن استخدام الكلمات بحيث توصل المطلوب. يعني مثلا تريد أن تستعير منه كتابا، تعرف تستخدم الكلمات المتعلقة باستعارة كتاب، مو تستخدم معك كلمات أخرى. والله أريد أن أشتري منك كتابا، أنت لا تريد أن تشتري، أنت تريد أن تستعير. انتبهنا؟ ولذلك القرآن استخدم أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. ماذا يعني يبين؟ يظهر. إن هذا قال وهارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي رد أن يصدقني. فقال العلماء أدنى درجات استخدام الكلمات، استخدام الألفاظ بأي لغة، أن تحسن أو أن تكون قادر على تحويل الأفكار التي في ذهنك، الأغراض التي عندك، تحولها إلى كلام يستطيع المتلقي السامع أن يفهم. هذا أدنى الدرجات. ثم تنتقل إلى بعض العلماء قالوا إلى الفصاحة. الفصاحة هي حسن اللفظ، حسن اللفظ الواضح البين، بحيث أيضا ما يكون كلامك متداخل ببعضه. قد أتكلم بسرعة، قد تكون مخارجي غير واضحة، ومع ذلك فهمت علي. هذا بيان، بيان بالمعنى العام الذي هو حسن أو القدرة على إيصال الأفكار باستخدام الألفاظ. هذا أدنى الدرجات، وهذا ما نحاول أن نعلمه للطفل الصغير، صحيح؟ وهذا ما يتعلمه من يتعلم اللغة لغير الناطقين بها. مثل أنا عم أتعلم فرنسي، أنا أعتبر الآن مبتدئ، لا أتعلم فقط الأساسيات، لا أتعلم والله أن أقرأ الأدب والشعر والأساسيات. الفصاحة ماذا؟ فصحي أعلى، تفهم إذا تكلمت يفهمك، ولكن أيضا تجمع مع هذه الميزة أن لفظك بين واضح مفهوم. أن بعض الناس يستطيع أن يتكلم ولكن مثلا كلامه سريع أو مخارجه متداخلة، فمع أنه يتكلم ولكن تجد صعوبة في الفهم، مع أنه يتكلم ليس في هذا. إذن تأتي البعض لما يقول تأتي بعد البيان الفصاحة البلاغة، هي كما قلنا التجميل والتزيين. اللغة جميلة ولكن تزيدها جمالاً وحسنا، وتزيد التعبير دقة عندما تعرف كيف تستخدم الألفاظ الدقيقة؟ كيف تجمع الكلمات مع بعضها؟ إن قلنا في فرق ما بين في البلاغة من أول درجات البلاغة أن تختار الكلمة المناسبة. يعني مثلا جبل، كنت تقف على جبل وجعلت تتأمل أمامك بالبساتين والأشجار والأنهار، أو كنت تقف على مكان مرتفع وترى البحر أمامك، هل تقول هنا رأيت الشمس الجميلة أو رأيت الأفق؟ لا، رأيت صح، ولكن بلاغياً عندك مرادفات، أي كلمات نفس معنى الرؤية تتناسب بالمكان البعيد. رنوت إلى الأفق من بعيد، لأن الرنو هو نظر من بعيد بتأمل وتدقيق، هذا أنسب من رأيته. رأيته كلمة عامة. أما رنا، كلمة رنا باللغة العربية هو النظر من بعيد، من مكان مرتفع إلى مكان بعيد. رنا، والله تقول سبحان الله أضعت مفتاحي وجعلت أنظر في كل البيت بدقة حتى أعثر عليه، أحسن من هذه الكلمة كنت تقول حدقة. هي كلمة، الآن ما جمعت كلمة مع كلمة لأشكل معنى جميل. الكلمة نفسها وهو كما قال بعض العلماء أنه هو علم بأن تعرف معاني المفردة الدقيقة حتى تحسن استخدامها. الرؤية لها درجات. رأى، شوف أنت مثلا حط قاموس المعاني باللغة العربية، في عندنا قواميس ألفاظ وعندنا قواميس كلمات معاني، يعني قاموس يجمع الكلمات كلها، وقاموس يعطيك المعاني المتعددة الكلمة الواحدة، هذا يسمى قاموس المعاني وهو مفيد في كثير. في قاموس المعاني، قاموس جديد المعاصر، القديم عبارته صحيحة يعني دائما. لاحظتم؟ وهكذا. ثم يأتي درجة كما قلنا، أول شيء حسن اختيار في البلاغة، حسن اختيار الكلمة المناسبة للتعبير المناسب، مثل رأى، رنا، حدق. سلام. يأتي بعد ذلك حسن الجمع ما بين الكلمات، لأن الجمع ما بين الكلمات تشكل جملة، والجملة تشكل معنى جديد، مثل عندما ذكرنا قضية عندما يستخدم الإنسان جملة ليعبر بها عن شيء. ولكن مثلا أكلت طعاما لذيذا، أكلت طعاما لذيذا، كلام معبر، وجمعت عدة كلمات لتعبر عنه، هل يمكن أن يقال بطريقة ثانية؟ يمكن أن تقول ما ألذ هذا الطعام، غير الخبر، فيه تعجب، يعني فيه مبالغة، ما ألذ هذا الطعام. أو تذوق تقول وكأنه طعام الجنة، لو طعام الجنة وليس طعام من الجنة، ولكن لك هدف معنوي، هدف تعبيري جعلك تستخدم هذه الكلمة مع هذه الكلمة، مع هذه الكلمة تشكل معنى رائعا فريدا جديدا، وكأنه طعام الجنة. وتستطيع أن تقول إنه طعام لذيذ. أرجو وأقول إخواني، علم البلاغة صحيح البعض يصنفه أنه من علوم الكماليات، من علوم الكماليات، أن علوم اللغة الأساسية النحو والصرف، لأنها تدخل في صناعة اللغة، صناعة الكلمة، ويعتبرون علم البلاغة من الكماليات. ولكن هذه الكماليات في حق بعض الناس تصبح واجبات، الكماليات في حق بعض الناس تصبح واجبات. يعني مثلا اللباس الرسمي للإنسان العادي، يعني زينة كمال، صح، من باب الأجمل، الأناقة. طب رئيس أو وزير دولة، هل يمكن أن يلبس بنطلون جينز ويستقبل رؤساء آخرين؟ مع أنه كمالي، هذا لباس وغير لباس، الكوستوم، طقم، اللباس الرسمي هو من باب الزيادة، لكن تستطيع أن تلبس قميص وبنطلون ولكن هذا الكمال يصنع بحق ناس آخرين ماذا؟ البلاغة كذلك. هو من كمال العلوم ومن كمال العلوم العربية، ولكن في حق بعض الشرائح، بعض الشخصيات، بعض الناس يصبح واجب. لماذا؟ يخاطب الناس يقنعهم. قال أولا من هو الذي يتحول هذا العلم الكمالي بحقه إلى واجب؟ قال هو من يتصدر للحديث إلى الناس، لأنه مطلوب منك أن يكون كلامك واضح، مطلوب منك أن تكون دقيقا في العبارة والكلام. تصور أنت رئيس وزراء ولا يحسن الكلام، مش على الحال، مش على الحال، خطيب، مدرس. إذن بحق الناس عموما نعم هم العلوم الكمالية، ولكن من يتصدر لخطاب الجماهير هو مطلوب منه أن يحسن، أن يجمع الداعية. ورأيتم كيف استعرضنا آيات كثيرة في القرآن، لا تطلب الحديث إلى الناس، إنما نطلب الحديث بأجمل طريقة، بأفضل صورة، بأفضل صورة كخطاب ومعاني وكأسلوب. صحيح؟ نعم. ولذلك اليوم قلنا سنتحدث عن ماذا؟ عن عيب البيان، المعاني. وأول البيان ولا المعاني؟ البيان أشياء البيان إحنا المعاني التشبيه هو أول دروس 124. نعم البيان التشبيه. نعم البيان وبعدين تشبيه، هو داخل ثلاثة أبواب، مش البيان لا أنتم عندنا بنصف هذا الكتاب ونصف هذا الثاني. أنا مدرسة بيان. فاحنا قلنا ان في البيان في مثل الطهارة، يدخل فيها الوضوء ويدخل التيمم ويدخل البيان. قسم اخي قسم نعم هذاك قسم بعدين نقول في التشبيه. لا البيان وقسم كبير. نعم وتدخل فيه ابحاث كثيره. من ابحاثي التشبيه. لا مش هكذاك، راه اللي قلت لك هي مش صح. اه فهمت. لا كثير جدا. لو سمحتم نفتح الله نور السماوات والأرض. المصحف الأشرف. بسم الله. الله نور السماوات والأرض. صفحة 354 إلى كم؟ سورة النور. نعم لو سمحت ممكن أنا أقرأ؟ نعم إن شاء الله تعالى أقرأ كلها جزء منها ورتلوا لا شهرة رتل وانت صح لي صح لي صح لي شيء دكتور ما ترك لها صغيرة ولا كبيرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض. مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. المصباح في زجاجة. الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية. شكرا لك. أخي محمد. يوقد من شجرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الزجاجة كأنها كوكب ذري يوقد من شجرة مباركة يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. في بيوت أذن الله. لا أكمل أعد لو سمحت. الله نور. الآن سنقرأها مرة ثانية. ماذا سننتبه؟ سننتبه أن هناك مفردات، أن هناك جمل، أن هناك معاني لا يراد منها نفس معناها، وإنما يراد منها ما وراءها، معنى جديد، شيء جديد. أن نجعل شيء مثل شيء، أن نشبه شيئا بشيء بهذه الآيات. ما هم؟ أين الموضع؟ سنقرأ مرة ثانية. تفضل انتبهوا له أثناء القراءة. السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور. شكرا لك. أقرأي أختي. واحدة منكم ما تعملي مثل المغنيين والله. لا مو مثل المغنيين. الحمد لله اليوم تعبان وعندي بحة وعندي من يريد قبل مصطفى على الأخر. أنا رأيي إثنان لا يتعلم مستحي ومتكبر. لا إله إلا الله. أخطئ الآن أمامي 100 مرة خير من أن تخطئ أمام طلابك غدا وتقعي بإحراج. أنا أعرف ناس تركوا محاضرتهم أمام الطلاب في الجامعة لأنهم ما استطاع أن يقرأ القرآن بشكل جيد. يعني أستاذ جامعة ولا يحسن ويخطئ في قراءة القرآن وهو أستاذ درس علوم شرعية. فوجد نفسه في حرج شديد حمل حاله ما استطاع أن يواجه الطلاب. فالآن أنتم طلاب علم أخطئوا ما استطاع ما أسمع لا حرج. ما هلحب على الكرسي لا نصورك ولا لا نضع على الكرسي. مو هذه المشكلة. لا إشكال. هو حاجز يعني الرهبة ينكسر يعني ممارسة. يعني يرتل وحده. ما شاء الله مبدع. ويرتل مع الجماعة وتعقب. سبحان الله. هي هي طلب. مثل القناة. والإنسان يكون لوحده عالم ولكن. في ناس تحطوا على الخط يغمى عليه. خذ النعم والله. خاصة القرآن. وسأل القرآن الكريم يحتاج إلى من تقرأه عالم. نعم. قرأي. لا. نور. نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. طيب شكرا نجوتي يعني ما طلع غير كمية. الآن إخواني أخواتي هذه الآية أمامكم. هذه الآية نجد فيها أن الله عز وجل يشبه يمثل يجعل شيئا كشيء آخر من باب التقريب التمثيل التوضيح. ما هي هذه الأشياء التي قال هذا مثل هذا هذا كأنه هذا؟ أي هاتنا نوره كمشكاة. من يريد أن تكريم أشفع مشارك لنا. نعم. أول موضع مثل نور كامش كاتر. إذا المثال الأول ماذا؟ مثل نوره كمشكاة. مثل نوره كمشكاة. نوره كمشكاة. جيد. أختي هل تجدين كلمات أو آية أخرى؟ الله يقول هذا كهذا، هذا كأنه هذا. الزجاجة كأنها. أحسنت. لا صحيح شربان أهل لا شربان ذكر الآن خير بإذن الله تفاءل الزجاجة كأنها كوكب دري غيره هل يوجد شيء في غيره هل يوجد غيره يكون بحروف أخرى. نعم لا مو مفروضة ولكن يكيد. مثل. بيت زيتونة لا شقيرة يكاد زيتها يضيء. نعم. يكاد. نعم. يكاد نعم. يكاد. طيب. أنتم رأيتم أن الجمل والتركيب الذي استخدمته الآيات لتعبر عن أن هذا الشيء كهذا الشيء يقع في هذه الثلاث جمل. مثل نوره كمشكاة، الزجاجة كأنها كوكب دري يكاد زيتها يضيء. نظرتم إلى جمال الآية وجمال الأسلوب وجمال التعبير بها، تشعر أنها مهيبة جميلة هذه الآية. لماذا؟ أنه يعطيك تخيلات، أفكار، صور جديدة. يعني كيف مثل نوره كمشكات؟ طب الله ليس كمثله شيء. الآن انظروا تأثير علم البلاغة بعلم العقل، أنه هل يجوز مثلا أن أقول نور الله كالمصباح؟ طب يجوز؟ ليس كمثله شيء، كيف أشبهه بالمصباح؟ هل يتنافى مع علم العقيدة؟ هذا علم بلاغ، وهي آية قرآنية. الآن لست أنا من صاغ هذه الجملة، إنما الرب عز وجل. علم البلاغة كما قلنا علم مؤثر، هو قوام الاستنباط وفهم النص الشرعي، لأن القرآن نزل بأساليب العرب. سبحان الله، نحن بالنهاية بشر، والبشر كما قلنا دائما يحب ما اقترب من الحواس، المعنى القريب من الحواس، سهل الفهم. كلما أصبح المفهوم مجرد أي عقلي كان أعمق وأدق وأصعب. وذلك هنا أتى ويضرب الله الأمثال. الأمثال مقصدها ماذا؟ التقريب، التفهيم، التبسيط. لأن سبحان الله قدرة الاستيعاب البشر محدود، بينما علم الله لا يحيطه شيء. ولذلك علم البلاغة لما ندرسه نفهم لماذا هذه الأساليب، لماذا استخدمت هذه التعبيرات. هنا الآن مثل نوره كمشكاة، الزجاجة كأنها كوكب دري. مثل نوره، ما هو الشيء الذي قلنا كأنه هذا الشيء؟ مشكاة. نور الله. نور الله. ما هو الشيء الذي شبهناه؟ المشكاة. الذي قلنا أنه يشابه، يماثل، مقارب لشيء آخر. المشكاة. نحن كل يعني هنا السؤال ما الذي نريد أن نشرحه وأن نبينه أو أن تشرحه وأن تبينه؟ هل تريد الآية أن تبين معنى المشكات؟ لا لا. هل تريد الآية أن تبين معنى مثل؟ لا. أن تقرب ما فهمت. أحسن. أن تقرب، أن تبسط مفهوم النور الإلهي حتى يصل إلى شيء مألوف معروف عند البشر. ما المألوف المعروف؟ مشكلة. ما الشيء الذي يضيء بيوتهم ومساجدهم؟ هذه لمبة. الآن عندنا اللمبة. أشياء عجيبة غريبة. أنا عندهم مصباح، مصباح الزيت. كمشكات. إذا مثل نوره كمشكات فيها مصباح الذي نريد أن نبينه وأن نوضحه. شبهناه، مثلناه، قاربناه بشيء مألوف معروف اللي هو المشكات، المصباح الذي يوضع به الزيت ويشعل الفتيل. أحسن. كمشكات فيها مصباح. مصباح. المشكات معروفة كما قلنا، المصباح ولكل زمان مصباحه. المصباح قديما كان يستخدم من الزيت أو من الشحم. بعض الأمم كانت لا تستخدم الزيت، اللي ما عندهم زيت زيتون كانوا يستخدموا الشحوم، شحوم الحيوانات تستخدم يضع كالشمع الآن، كالشمع. إذن هو شيء موجود بالحضارات اللي هو المشكات المصباح. لنحلل، إذن الذي نريد أن نبينه، أن نبسط مفهومه هو النور. هذا في علم البلاغة يسمى المشبه، أي شيء نريد أن نشبهه، أن نمثله، أن نوضحه. المشبه. ما هو الشيء الذي جعلته مثله، قريبا منه، مماثلا له لكي أوضح الفكرة؟ مشكلة. المشكلة. هذا عند علماء البلاغة أعطوه اصطلاحا خاصا اسمه المشبه به، أي ما يماثله، ما يقاربه. أهلا وسهلا. صباح الخير. صباح المبارك. لكن شكل الفصل فارغ. لا طيب. تدأ العلم فيكم. طيب. إذن الشبه، المشبه، المشبه به أداة التشبيه، شيء نريد أن نقرب، أن نبسط، أن نوضح معناه. أتينا بكلمة أخرى مفهومة، قلنا هذا كهذا، لا يكون عليك صعب. أقول لك ما شاء الله عندما تكلمت وكأنك معلم، مع أنك طالب، يعني لست متدرب على التعليم. قل عندما تحدثتنا عن مفهوم الوضوء وكأنك معلم. أريد أن أمدح اجتهادك، حسن تعبيرك، فشبهتك بشيء معروف، أن المعلم عادة يحسن الشرح، يحسن التعبير، يحسن التوضيح. هنا كذلك نور الله، النور الإلهي، مسألة خفية غير مفهومة غير موضوحة، جاء الأسلوب القرآني ليجعلها مشابهة، قريبة، مماثلة. هذا كله مرادفات معنى الشبه والتشبيه، قريب، مماثل، صنو، أي مماثل. مثل نوره كمشكات حتى أجعل هذا قريب من هذا. ماذا استخدمت أيضا؟ أداة. أيوة، أداة التشبيه، أداة. يمكن أن نقول نور الله مثل المشكات، يمكن، صح، وهذا صح. إذن يمكن أن أقول النور الإلهي مثل مشكاة، النور الإلهي كمشكاة، النور الإلهي مشكاة. ألا تفهم معنى؟ تحذف، حذف الأداة كلها، لا يشترط دائما وجود الأداة. أقول له ما شاء الله أستاذ، أي وكأنك أستاذ. عندما أجاد الكلام أقول له ما شاء الله أستاذ، أي أنت مماثل للأستاذ في حسن الشرح والبيان، أنت كالأستاذ في جودة المعلومات، أنت كالأستاذ في الأسلوب الجيد في التعليم. أستاذ ما شاء الله نستخدمه. إذا أنا هنا عندما شبهت نور الله عز وجل بشيء مألوف موجود في البيوت، موجود في المحلات، موجود في الطرقات، ما الهدف والغاية منه؟ وجه الشبه هنا، ما الغاية منه؟ ما لماذا الآية شبهت ومثلت وقربت مفهوم النور الإلهي وجعلته كالمصباح؟ ما الهدف والغاية من ذلك؟ تقريب الفهم، التبسيط، في غاية، في هدف. كان يمكن أقول نور الله عظيم، طيب كيف؟ نحن نعرف النور، النور الدنيوي، طيب كيف النور الإلهي؟ يعتبر خيال. إذا في هدف من استخدام هذا الأسلوب، الخروج عن الأسلوب العادي في التعبير إلى أسلوب جديد في له غاية وهدف، الذي هو هنا الآن ماذا؟ وجه الشبه. تقريبا تقريب مفهوم أو معنى النور الإلهي. إذا استخدام هذا الأسلوب الذي له غاية، له هدف وليس عبث، الذي هو تقريب معنى ومفهوم النور الإلهي. كان واحد أو واحدة منكم لازم تسألني يا أستاذ لماذا اخترنا المشكات من بين جميع الأشياء التي كان يمكن أن نقرب الفهم فيها، أن نمثل الفهم بها؟ مألوفة، لأنها مألوفة، مألوفة أيضا، كان عند العرب موجودة ويتعرف. أيضا نحن نتحدث عن نور، عن ضوء. ماذا لو قلت مثل نوره كحجر؟ نور خلينا نشوف الآن، سنحدث مثل افتراض خطأ أو قد يكون صح وندرك حجم المشكلة. يعني المشكلة مثل نوره كشجرة، كحجر، لا نستطيع هل الشجرة والحجر سيضيء؟ أحسن، ليس وجه. هل الحجر يضيء؟ لا. هل الشجر يضيء؟ نحن نتحدث عن نور، نور يضيء على، ليس وجه من وجه. وأنا هدفي من التمثيل للنور الإلهي أن أوضحه وأن أشرحه. كيف إذا قلت نور الله كالحجر؟ لماذا اخترت المشكات؟ من يعرف؟ وجه أو المصباح أو هنا وجه يعني يتشابه ليش؟ عبدوا بطريقة، بس لماذا اخترت المشكات أو المصباح من بين كل ال وجه شبه في شيء مشترك بينهما. هناك ايوه كما هناك شيء مشترك بينهما هو الإضاءة، قاسم مشترك. فينبغي ان اذا عند اريد ان ابسط، ان اوضح، ان ابين، ان حسن اختيار الكلمه التي ساوضح بها. لماذا؟ ينبغي ان يكون بينهما شيء مشترك متشابه متماثل، هذا يسمونه وجه الشبه. أي أين نقطة التشابه، نقطة الاجتماع بينهما؟ عندما أقول ما شاء الله هذا الطالب كأنه أستاذ، ما ما ما وجهه؟ أما والله قلت هذا الطالب ما شاء الله كالسيارة مثلاً، وأنا كنت أمدح حسن كلامه، يتكلم بسرعة، هل مناسب؟ لا ربما أفهم مفهوم. أما لو والله قلت له لو سمحت أحضر قلمه، ذهب وأحضر الأقلام بسرعة وقال ما شاء الله وكأنه صاروخ وكأنه طائرة. هنا صح أن في وجه شبه، في معنى مشترك ما بين سرعة الطالب وسرعة الطائرة اللي هو السرعة الفائقة. فعندما شبهنا ومثلنا وقاربنا معنى النور الإلهي بالمصباح، لأن بينهما شيء مشترك الذي هو الإضاءة، إزالة الظلام، إزالة العتمة. واضح؟ واضح. وإذا قال العلماء عندنا دائما لاستخدام الأسلوب البلاغي التشبيه ينبغي أن يكون هناك المشبه المشبه به أداة تشبيه أداة تشبيه وينه؟ أداة تشبيه وجه بعدين ماذا؟ وجه أحسن وجه وجه الشبه وإلا يكون استخدامي لهذا الأسلوب اللغوي البلاغي ما يعني ما هو علمي متقن واضح؟ لا ولا شيء الآن بدنا أختي أن تطبق لنا هذا الكلام على هذا الزجاجة كأنها كوكب دري تفضل هي قناة أنت أستاذة لا تعالي هي قناة أسوأ ضعي لنا كما فعلت أنا هنا أنا أساعدك أنا أساعدك ليش تحرك يا أستاذ ليش هي أصلا أنا أساعدك هي أستاذة أصلا هو علم ما شاء الله قل لك بدأت بدائية الزجاجة والمشابهة صار معقدة معقدة شفت نتأثر من الكلام يعني اللي يوصلنا أنا علاش ما نقراش مثل القرآن أنا العام اللي فات يعني جاني شيخ ولا أستاذ يعني قريت وأنا سبحان الله عندي رعشة يعني صح صح. سبحان الله في هيبة يعني الإنسان يقرأ أمام الناس والقرآن ملعبة يعني صح فشفته بيقول لا يلزم واحد يكون مهذب وما بعرف شو ليش شفني بقص يعني أنا بقرأ من وقتها قلت خلاص أخذتي وقتها خلاص ولكن هذا ما لا لكن ما يصدق يعني ما يصدق يعني يوصلك المعلومة كوكب المشبه فيه أحسنتي وجه الشبه ما هو المعنى المشترك المعنى القريب المعنى المزدوج ما بين الزجاجة والكوكب الدري نفس الشيء فكرة الزجاجة كأنها ما هو الكوكب أختي هو شدة الإضاءة نفس الشيء أحسن نفس الشيء تقريب هنا شدة الإضاءة أو شدة الضوء شدة الضوء شدة. كوكب الشمس كل الشمس كوكب كم يقولون كل كلام حسب المعيار العلمي اللي بحطه بعضهم قال كل ملتهب هو كوكب فالنجم كوكب الله يكرمك شكرا أحسنت ما شاء الله أستاذة ما شاء الله ما أحد يستطيع تمام ما غير مساعد هنا الميم ما تكتبها صح صح الأصحاب فيها شوية وجه الشبه اللي لتستخرج أوجه هذا الذي يحتاج إلى تذوق تمام سبحان الله لماذا استخدمنا هذا؟ مثلا لا واضح؟ إذا كيف؟ الميم وهكذا هكذا حتى تميز عن العين والفاء هكذا أسهل خاصة للمبتدئين لأنه في البداية إشكال أما في التعليم الأسهل تكتب من أسفل نعم لماذا؟ لماذا حتى تميز عن العين والفاء حتى ما تختلط على الطلاب نحن لما كنا نحفظونها انتم لا كنا نحفظ القران الكريم يضربونا للامام اللي هو كتبناها بالاعلى والله لا والله حتى عندنا الرسم عندنا الرسم حينما كنا نرسمها لابد ان تكون في الاسفل كما قلت دكتور حتى تميز عن العين والفاء خاصه للمبتدئين صادق هذا يعني. طيب الان ورطنا اختي وخرجت الى السب الان لن تسلموا انتم الله أكبر. الآن نريد من كل واحد منكم جملة يشبه شيء بشيء جملة مثل كلمات كلمتين يشبه شيئا بشيء أي شيء يوسف وكل أكتب أكتب نعم وأعطني إياها حتى نرى هل هي صح أم خطأ هذا المثال الذي قالته أختي هل هو صحيح في التشبيه ليس صحيح لا ليس صحيح هذا له أسلوب آخر كل شيء موجود لكن نحن نقرب العلوم حتى الآن أي مثال يأتيك في الدرس ستفهمه لوحدك لا تكتب كل شيء موجود إذا التشبيه قال العلماء قال هو أسلوب في التعبير تجعل شيئا يشابه أي يماثل كلمة يشابه أي شيئا أو كلمة تماثل كلمة أخرى لاشتراكهما بمعنى واحد بينهما باستخدام أداة معينة ولأغراض في قلب المتكلم. الآن سنعرف ما هي أهدافي. هنا قلنا الهدف هو تقريب مفهوم النور الإلهي وكذلك هنا، ولكن ليس دائما أستخدم التشبيه للتبسيط أو التقريب أو التوضيح، لا، قد أستخدمه لأشياء أخرى. نعم جيد، وضعت مثالا. ما مثالك؟ هذا الإنسان كالشيطان. هذا الشيطان كالإنسان. لا، هذا الإنسان كالشيطان. والله أحسن بالعكس. ليش لا؟ هذا الإنسان كالشيطان. ما رأيكم في هذا العصر؟ هل الشيطان كالإنسان ولا الإنسان كالشيطان؟ لأنه الإنسان ينتقل من إنس والجن. صحيح؟ صحيح، ولكن تعبير قال أحد رؤساء الدول. لا لا، الدكتور لا لا لا لا لا اختار كلمة غير هذه. أحد صحيح، أنا هذه جت في بالي في أحد رؤساء الدول كان من الدكتاتوريات، من المجرمون، من المجرمين. نعم. فكان يستشير الشيطان ماذا يفعل بشعبه. فأحضر الشيطان، كان عندهم مشكلة مظاهرات على ما يبدو، فأحضره قال له ماذا أفعل بهم حتى يهدأوا واستطيع السيطرة على البلاد. فالشيطان أخبره ببعض الاقتراحات، قال يعني هذا أمر يعني أسلوب تقليدي عادي. فقال الحاكم لي الشيطان تعالى أستشيرك بهذا الأمر. قال ما رأيك أن أفعل كذا وكذا بهم؟ قال الشيطان اتق الله يا زلمة. الشيطان تاب. الشيطان قال اتق الله بهم. يعني وعلم الشياطين. يعني وجهين يعني. يستطيع. وعلم الشياطين. الشيطان قال له اتق الله بهم يعني خاف. صح. طيب. هذا الشيء، هذا الإنسان شيطان. جيد. المشبه الإنسان. مشبه به أداة التشبيه كيف؟ وجه الشبه في العمل، في العمل، الإيذاء، الخبث، الكيد، في شيء مشترك معاملة مثلا نقول يوسف كالقمر. يا سلام، يوسف كالقمر. أحسن. أين المشبه؟ يوسف. يوسف المشبه، المشبه به القمر. الأداة الكاف. لماذا أنت قلت يوسف مثل، يعني جعلت يوسف مثل القمر، قريب من القمر؟ لماذا؟ ما هدفك؟ الجمال. ما هدفك؟ يظهر قليلا، ربما يظهر قليلا. ما هدفك، غايتك من هذا الأمر؟ هل غايتك أن تحقره؟ لا لا، لو إنما أنا لأرفع من معنويته، لتظهر مدى مدى جماله. جماله تمام. ما هو الشيء، المعنى المشترك ما بين، الشيء المشترك ما بين يوسف والقمر حتى استخدمت الجمال؟ هذا وجه الشبه. أخي، وجه الرسول كالقمر ليلة البدر. يا سلام، هذا ورد بالحديث. الله أكبر. صحيح؟ الله. نعم، ورد بالحديث البخاري. كأن وجهه كالقمر صلى الله عليه وسلم، شبيه بما قاله الله. شيخ محمد الكريح المرسل في الجود. ايوه، هنا ايوه، كالريح المرسلة. لأن الشيخ محمد جاب شغلة جديدة، أنه ذكر في الجملة نفسها وجه الشباب. جميل. محمد كان رسول الله أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان، في رمضان حين يدرس الحديث الجبريل. الصحيح. نعم. كان أجود من الريح المرسلة. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. كرم، صفة جميلة جدا. الله ما شاء الله. أحسن مخلوقات. الجود يفكر والإقدام يقتل. سبحان الله. هذا ما نفتقده عند أغلب الناس. الكرم يغطي كل عين. سبحان الله. بالفعل الإنسان في بعض الأحيان أخلاقه وسلوكه، ولكنه كريم محسن. سبحان الله. يحبه الناس. هذا نشوف. أين المشبه؟ المشبه محمد. المشبه به؟ الريح المرسلة. الريح المرسلة. وأداة التشبيه الكف. كاف. وجه الشبه، وجه الشبه هو الجود، يعني هو العطاء، هو سبق اتبع الشياطين مع الاتباع. اللهم إنا نعوذ بك من الشياطين. هذا رجلك الأمين جيد. خالد مثلا، خالد قد أسى سيدنا خالد رضي الله عنه، أسد الله ورسوله، سيف الله. خالد المشبه بالأساس أداة التشبيه ك ووجه الشبه شجاعة. أحسنت، الشجاعة شيء مشترك بينهما، المعنى المشترك، الصفة المشتركة، التماثل بينهما بصفة الشجاعة. أختي أي شيء ليس كمثله شيء. هذا العنب كالعسل. الله أكبر. موسم العنب. نعم. ذوقه. هات نشوف. أعطينا مثال أنت من عندك. أي مثال؟ استفيدي من هذه أنت. لا يعني شيء. غيري فقط الأسماء. جمالها كالوردة أو كالزهرة. جمالها كالوردة. جمالها كالوردة. جيد. المشبه. هي الجمال، جمالها، جمال هي يعني جمالها، جمالها. لو قلنا هي كالوردة كان المشبه الجمال. ضمير يكون ضمير. لا المشبه به الوردة ك أداة تشبيه. ما وجه، ما المعنى او وجه الشبه بينهما؟ الجمال. احسن. في سؤال الى الان؟ هذا هو الأخير، هذا هو التشبيه. الله أكبر. صرت الآن البلاغيين. الله ما شاء الله. في الأبيات للشعر. إذا التشبيه له أركان، لاحظوا أركان حتى نقيم أسلوب التشبيه له أركان. فلا تنتبه، هذه الأركان ليست دائما تكون كلها موجودة. وهذا يزيد الأمر بلاغة عندما أقول. وجه الشبح حذف. هو جبل. لا ذكر أداة التشبيه. ولا المشبه لا وجه الشبه. هو نعم هو ولا وجه الشبه. لسه في اكثر من هيك. ارى انسان كريم جدا، اقول ما شاء الله بحر. فقط قلت بحر. رايت انسان مرتئ، اقول امام الناس بحر ما شاء الله. هل يوجد مشبه؟ لا لا. مشبه به موجود. موجود. أداة تشبيه؟ لا. وجه الشبه؟ لا. ليس دائما أركان وعناصر أسلوب التشبيه تكون موجودة. وأيضا هذا لهدف بلاغي. استخدام التشبيه له هدف بلاغي، وحذف بعض أركانه له أهداف بلاغية لتزيد الأمر بلاغة. بلاغة. آه ما شاء الله. بحر ما شاء الله. أقول بحر ما شاء الله. إذا زلنا اليه ممكن أن تكون ملاكم ما شاء الله، يعني يده دائما هكذا. جيد. متحمس. في بعض الشام البخيل بقول عنه ملاكم. يعني دائما يده هكذا. يابس يابس. لا يفتحها لا يبسطها. لا حول ولا قوة. قال له كأن يد الخليفة حين سال واديها. هاتوا الآن نأخذه. كأن يد الخليفة، هذا إنسان تعرفون المداحون. نعم. شعراء المديح. قال أغلبهم كان يفعل ذلك من أجل تكسب مهنة يعني. فدخل أمام الخليفة حتى يأخذ منه المال، فقال كأن يد الخليفة، كأن ماء البحيرة في تدفقه يد الخليفة حين سال واديها. العمش الزاب كبيرة، جعل البحيرة مثل ويد الخليفة مثل البحيرة. هذا نأخذ التشبيه المقلوب، هذا أكثر بلاغة. أوه. من أكثر كذبا هذا. بأموال الأمة. أكسر. شو قال له؟ بأموال الأمة. وكأنه يتبرع من شيء أليه. يا شو. ماذا قال؟ كأن ماء البحيرة في تدفقه. هذا الماء كالسيل يسيل من البحيرة. كذب. يد الخليفة حين سال واديها، سال واديها أعطت المال. ما رأيكم بهذا الشاعر؟ منافق من الدرجة الأول. مثل حسون. حساسين الآن أصبح. ولكن من حيث التصوير فنان. فنان نعم. كأنما. اختار مشبه به. في تدفقها دكتور ديت. كأن ماء البحيرة في تدفقه. يد الخليفة حين سال وادي. كأن ماء البحيرة. يا دكتور حبيبي. جيب دفتر للفوائد. خليه بيبقى عندك تستفيد منه. اكتبوا الآن أينما تريد ولكن أبقى هيك هذه مسودة يعني بعدين عندما أرجع إلى البيت كأن ماء البحيرة في تدفقه الشطر الثاني يد الخليفة حين سال واديها إذن هل يشترط دائما أن تكون عناصر التشبيه كلها وأركانه موجودة؟ لا أيضا قد تحذف لأهداف وأسباب بلاغية لتزيد الأمر جمالا وبلاغة انتبهوا مو دائما موجودة هي نحن كتبنا مثال بسيط حتى نستطيع أن نفهم أركان التشبيه أما لا ليس دائما واضح؟ لا من يعطينا مثال الآن من القرآن أو من السنة؟ كثير على فكرة نعم ليس كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن كالبنيان السنبلة يفيء أحيانا ويميل أحيانا لأن الإنسان سبحانه ليس دائما على درجات الهمة والإيمان مرة يكون ذو همة وذو إيمان ومرة يكون مقصر وهذا هو حديث صحيح المؤمن كالسنبلة يفيء أحيانا أي يكون ما شاء الله كالعلم قائم ويميل أحيانا سبحان الله هذا إيماني أسعد وينسى بعد رمضان يعني رمضان يكون إن شاء الله أدق مثال رمضان سبحان الله بعد رمضان يجي الناس ما شاء الله كيف رمضان أنا ما شاء الله المؤمن كالسنبلة أيوة أحسن الناس سواسية كأسنان المشط لاحظت لما بلشت أن تتذوقوا نعم القرآن والسنة وتلو عليه من نبأ الذي أتى الناس كالبنيان سواسية كأسنان المشط حتى نعرف لماذا رسول الله اختار المشط لأنه شيء مألوف موجود في البيوت كلها الناس سواسية كأسنان المشط نسمي لها المؤمن قاتل المؤمن أخو المؤمن المؤمن أخو المؤمن أخو لا هذا خبر وليس فمثلا البنيان المؤمن بالبنيان إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كالبنيان كأنهم بنيان مرصوص أيضا هذا فمثله عزك الله فمثله كمثله الحمار يحمله نعم فمثل حمار وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام أحسنت وله المنشأ وله الجوار ما هي الجوار أختي؟ يكون جوار تبعات سفن جمع جاري جواري جوار هذا هذا اللي بيعجبك انت الجواري الجواري نعم ما هي الجواري السفينه الجاريه نعم سميت بفعلها سبحان الله من اساليب البلاغه الادب تسمي الانسان الشيء باسمه ان تسميه بفعله هي تجري في الماء فسميناها جاريه جواري السفن احسن السفن الضخمه الكبيره التي تجري في البحار والمحيطات وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلى ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء لا لا يا مسؤول انتم الفقراء إلا كيف تشبهنا وجه شبه فين ليس كمثله شيء لا هذا ليس الكافر ليس للتشبيه كيف رجع هنا العلماء عقيد العقيد يقول ليس مثله مثل ما ليس له نظيرا أو شبيه شيخ هل ذكرتم آية أو حديث؟ أعطني منها شيء. قرون الشياطين. إيه. طلعها كأنه رؤوس الشياطين. طلعها كأنه رؤوس الشياطين. سبحان الله ما أجمل هذا التشبيه. يأكلون من شجر. إن شجرة الزقوم طعام. إن شجرة الزقوم طعام ولثيم كالمهل تغلي. كالمهلي هنا هي كالمهلي. كغلي. كالمهلي يغلي في البطن. كغلي الحم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم. ثم صبوه. هي كمان كالمهلي كمان تشبيه. كأن طلعها طلع كأن طلعها رؤوس الشياطين. الشياطين. رفع أحشر رفع. سبحان الله. فصفتنا. ما أجمل هذا التشبيه. كأن زهورها كأن ثمارها كرؤوس الشياطين هذه. التشبيه المجهول بمجهول يعني. ولكن أن الشيطان شيء مخيف ففيه شيء من التوضيح والبيان صح؟ هل من سؤالي الآن؟ بالنسبة لوجه الشبه دكتور ضياء على حسب المعبر بما يريد أن يكتبه ولا لابد أن يكون دائما السياق يوضح ذلك عندما نكون أتحدث عن معركة عظيمة وتقول لي خالد كالأسد واضح أنك تريد الشجاعة لا تريد أنه مفترس أما عندما مثلاً نكون على وليمة ورأيته يهجم في الطاجين و... كالأسد هنا وعندما تقول خالد كالأسد أي يعني فيه ما شاء الله أنه فعال في الطاجين في يده فدائماً أخواني اللغة حياة الجو المحيط البيئة التي تتكلم بها تحدد لك غالباً المراد كما رأيت هنا مقتضى الحال مقتضى الحال هذا مقتضى الحال أي الجو الظرف الذي تكلمت به يحدد كثيرا المعنى حتى يتناسب مع الحال والواقع هل من سؤالي الآن ما هي الأهداف التي يمكن للإنسان أن يستخدم التشبيه لأجلها لماذا أنا أستخدم التشبيه هنا قلنا للتقريب والتمثيل والتبسيط المعلومي وكثيرا ما يستخدم الأستاذ هذا الأمر يقول له مثلا ما طعم الليمون حامض يشبهه بشيء يعرفه مثلا هذا الطالب مثلا ما هو الطعم الحلو يقول كالتفاح ما هو المر يقول له كذا مثلا القهوة من غير سكر لاحظتم؟ نعم هذا يراد به التبسيط والتوضيح هل لي التشبيه غايات وأهداف أخرى؟ أو بس ماشي أستاذ أستاذنا هناك أي حديث يعني ذكر فيه التشبيه في غير ما مرة في حديث واحد يعني مثل شو؟ الذي يقرأ القرآن كالأطرجة أحسنت ثم قرأ كالحنبرة أحسنت هذا كله هذا الحديث كله تشبيه كله تشبيه كله تشبيه لو سمحتم نفتح صفحة 124 صفحة 124 حتى نقرأ التعريف إذا كان هناك كلمة لا غير مفهومة يمكن أن نوضحها خذ المعطف عني نقرأ أخي بسم الله بسم الله بسم الله لا علم البيان من البداية شيء دكتور ديان لا نقرأ لو سمحت عند تعريف التشبيه بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم اغفر للمؤلفين وبارك في الدكتور ضياء يا رب العالمين نعم تعريف التشبيه التشبيه لغة التمثيل قال ابن منظور الشبه والشبه ابن منظور ماذا له كتاب مشهور لسان العرب من أدق وأجمل كتب اللغة العربية لسان العرب كتب العقب من القواميس والمعاجم لسان العرب لازم نعرف نعم لسان العرب لابن منظور الشبه والشبه والشبيه المثل والجمع أشباه وأشبه الشيء وأشباه وأشبه الشيء الشيء مثله مثلا نعم أي قاربه نعم وفي المثل من أشبه أباه فما ظلم نعم نعم. بأبيه اقتدى عدي في الكرم ومن يشابه أبه فما ظلم يأتون بدليل على الأسماء الستة نعم. من باب القصر صحيح. وعند علماء البيان هو الدلالة على مشاركة أمر لأمر والدلال أي استخدام الكلمات الألفاظ للدلالة، يعني دلالة يعني التعبير أصلاً حتى ما يكون صعب عليكم. الدلالة هي التعبير، البيان، التوضيح بالكلمات والألفاظ. والدلالة على مشاركة، على مشاركة أمر لأمر آخر في معنى مشترك بينهما بأداة ملفوظة أو ملحوظة لغرض. أيوة. ليس دائما الأداة تكون موجودة، ملفوظة أي موجودة، ملحوظة ليست موجودة، يمكن عقلا أن تدرك أنها موجودة. لغرض أي لهدف، الغرض هو الهدف، المقصد يتوخاه المتكلم، أي استخدامك لهذا الاسم له هدف، له غاية وليس عبث. نعم، يتوخاه المتكلم. مثل قول الشاعر، أقرأ أن أخي المثال لو سمحت. مثل قول الشاعر يخاطب ممدوحه: أنت كالليث في الشجاعة والإقدام والسيف في القراع الخطوب. والسيف في قراع الخطوب. أنت كالليث في الشجاعة والإقدام والسيف في قراع الخطوب. ليث أسد الظفر. الليث. طيب نستخرج منها وجه الشبه ومن هنا ما في داعي، الأشياء كلها مجرد شرح نفس الذي تحدثنا عنه. مقبل الصفحة. الآن الغرض الذي يقصد المتكلم من جراء التعبير بأي تشبيه من التشبيهات، يعني ما هي أغراض وأهداف ومقاصد التشبيه؟ سأضرب لكم مثال آخر. رأيت رجل مع زوجته، رجل مع زوجته لما سمع صوتا مخيفا في الطريق طرق زوجته وهرب. شجاع. شجاع كالأسد. ترك زوجته وهرب، ما فكر، ما وجدناه ما شاء الله مثل الصاروخ. صاروخ. المهم تشبيه. تقول عنه ماذا؟ تقول عنه ديون. ماذا تقول مثلا؟ تقول كالهر، الهرين. أنت تريد أن تعبر عن جبنه وليس عن سرعته، لأن السرعة هنا غير مضمونة، هنا السرعة غير مضمونة، هنا ليس مقامها السرعة، هنا المقام أن يحمي زوجته لا أن يهرب وينجو بنفسه. هرب الرجل كالضبع، مثلي كمثلي. الضبع لا، الضبع قوي، حيوان قوي. لاحظتم اكتشفت الآن شيء مشابه، ما مثلا من الحيوانات أو من الأشياء جبان؟ طبعنا؟ نعم صح. فهنا عندما مثلا تقول والله مثلا هرب كالهرة، أهل السرعة أو مثلا، أنت تقصد بذلك مثلا الخوف، الجبن. الجبن. نعم. هل قصدت بهذا التشبيه المدح؟ لا. التقريب؟ لا. لا، أنت قصدت الإهانة. نعم، أنت قصدت الإهانة. أو كالدجاج وهو وصفه بالجبن. أو كالنعامة، يقول كالنعامة أنها جبان. أسد علي وفي الحروب نعامة. وفي الوحر نعم. واضح؟ إذن تحدثنا في هذه الأمثلة كان الهدف والمقصد من وراء استخدام التشبيه هو تبسيط، هو حسن التعبير المفهوم. هنا لا، عندما قلت نعامة أي جبان، لا إله إلا الله، هل المقصد منه الإكرام التبسيط؟ لا، المقصود منه الإهانة لسوء فعله. طيب عندما قلنا خالد كالأسد ما المقصد منه؟ شجاع. الشجاع مدح، الشجاعة هو المعنى، أما من الهدف والمقصد والغاية والمديح، صح؟ مثلا عندما أقول المسلمون، المسلمون كالبحر في عطائهم وخيرهم، ما المقصود من هذا؟ جود، الجود مع انتبه، عم بتكلم عن الغاية الآن. غاية. ما الغاية من أقول المسلمون كالبحر كالجبل لا يهزه شيء. تجمع تجمع من غاية ما المقصد؟ الإدخار. أن لا أطلب منك ما وجه الشبه بينهما. أنت عم تخلط ما بين وجه الشبه ما بين الغاية. أنا عندما أقول المسلمون كالجبل أنا ما قلت ما هو وجه الشبه بينهما، وهو القوة والثبات. غايتي من هذا الكلام هو الافتخار بالمسلمين والاعتزاز بهم بإسلامي وبديني. الإسلام كالشمس واضح بين. عندما أقول لك ما وجه الشبه بين الإسلام والشمس؟ بين وضوح. الوضوح والضياء والإرشاد. أما عندما أقول ما غايتك من قولك الإسلام كالشمس؟ الاعتزاز والافتخار بدين الله عز وجل. هذه تسمى غايات ومقاصد المتكلم من الاستخدام. يقول لك هدف وغاية حتى تعرف ماذا تستخدم. إذا كان قصدك التحقير تأتي، هل تقول والله وعندما هرب هذا الإنسان من حماية زوجته هل تقول عنه أسد؟ لا، تقول عنه نعامة. أما إذا أردت أن تمدح أن تفتخر بالإسلام والمسلمين تقول الإسلام كالشمس. إذا يكون الغاية والهدف عندك واضح حتى تعرف ماذا تستخدم من كلمات تشبه بها. إذا كان هدفك التحقير تستخدم كلمة فيها تحقير. هدفك المدح المدح، الهجاء الهجاء. مثلا عندما قلت هو كالشاة المريضة، تريد أن تعبر على مدى المرض كالشاة المريضة. يمكن نقول إنه ضعيف، إنه ضعيف. مريض مريض، هزيلة مريضة. ما هدفك من ذلك؟ المرض. قال من يحيي العظام وهي رميم. ما هو الشيء الرميم؟ التالف. التالف الضعيف الهش. واضح؟ فإذا الغاية مهمة حتى تحسن استخدام الكلمة المناسبة أو المشبه به المناسب. الآن سنقرأ الغرض الذي يقصده المتكلم من جراء الغرض الذي يقصده المتكلم من جراء التعبير بأي تشبيه من التشبيهات مهم جدا. فإذا قلنا محمد كالأسد في الشجاعة فإن محمد هو المشبه والأسد هو المشبه به. أحسن. وصفة الشجاعة هي وجه الشبه والكاف هي أداة التشبيه، والغرض من التشبيه هنا بيان حال المشبه في صفة الشجاعة. أحسن. وهكذا دواليب في نحو هند كالبدر في الجمال، وحازم كالسيف في المضاء، وعلي يحكي البحر في العطاء. نعم. هذه هي عناصر التشبيه التي يجب أن يعنيها أبناؤنا الطلاب، وقد أجمع علماء البلاغة على أن العناصر الأربعة الأولى تسمى أركان التشبيه، وجميعها لها تقسيمات وتفريعات سنعرفها. إذا هنا فقط وضح لك مفهوم الغرض والمقصد، ما حد لك الأغراض والمقاصد. لاحظتم هنا؟ هو فقط بين مفهوم الغرض أنه ما تهدف إليه، ما تريده من استخدام. أما ما هو طيب ما هي الأغراض والأهداف؟ كما قلنا أهدافه قد يكون التوضيح، وقد يكون ماذا؟ المدح، الإهانة، الاعتزاز، وهكذا. في أهداف كثيرة للإنسان من وراء هذا. تحقير. تحقير هو من الإهانة. وفرق هنا بين الأهداف والأغراض. نفس الشيء. هدف، غرض، مقصد كلها مرادفات بمعنى واحد هو الوصول إلى أهداف الشيء، أغراضه، مقاصده، ما تصبو إليه، غاياته، كلها معنى. فهو هنا فقط وضح ما هو معنى الغرض والمقصد. هل من سؤال الآن؟ هل من سؤال؟ هنا الذي قلناه وهي مسألة تحدث بها هنا، هل يجوز أحذف طرفات تشبيه؟ نعم يجوز. ماذا يعني طرفات التشبيه؟ ما هي المشبه والمشبه به؟ هذه أركان التشبيه، ما هي أهم الأركان؟ المشبه والمشبه به حقيقة يسموه طرفات التشبيه. المشبه والمشبه به أهم ركنين، المشبه والمشبه به، لأنه كل هذا الأسلوب جاء به من أجل المشبه والمشبه به. هنا يسأل السؤال أنه هل يجوز أن نحذف أحد طرفي التشبيه؟ نقول نعم، وهو أسلوب شائع جدا ومستخدم للزيادة في البلاغة، كما قلنا الآن بحر نعامة حذفنا المشبه والأداة ووجه الشبه بينهم. أما عندما أقول محمد كالريح المرسلة في الجود، كل عناصر موجودة، أما لا، هو أسلوب متبع وكثير، وأكثر ما يحدث هو الأداة ووجه الشبه. حقيقة الأكثر حذفا ماذا؟ عشان تعرف، ليس طرفي التشبيه الأكثر حذفا، الأكثر حذفا غالبا أول شيء الأكثر حذفا حرتبهم وجه الشبه، عشان تعرف حتى تنتبهوا أثناء قراءة النصوص الأدبية أو القرآن والسنة. بعدين بيجي اثنين أداة التشبيه، بعدين المشبه، وأربعة. هذه من حيث كثرة ترتيبه، من حيث كثرة الحذف. لماذا أكثر ما يحذف وجه الشبه؟ تعويضه به، لأن جمال الكلام والبلاغة تقتضي أن تعمل العقل قليلا. قال الجمال في البلاغة أن تلامس العاطفة والعقل. حسي جمال الشعر والنثر والكلام البليغ أن يحرك العاطفة وأن يحرك يجعلك تتأمل. عندما أقول لك ما شاء الله قمر، أنت هم فورا يقع بذهنك لماذا قال قمر وما وجه الشبه؟ قمر يعني ضياء، يعني علو، يعني رفعة. لاحظتم؟ أما لو الله قلت هي كالقمر في جمالها، صار كل شيء واضح، ما تحتاج تفكر كثيرا. فقال الجمال في البلاغة والفصاحة والبيان أن تجعل كلامك يلامس العاطفة والعقل. بس انتبه انتبه، من الخطأ أن تجعل المعنى صعب وعميق جدا. قالوا هذا ليس من الجمال، هذا أصبح وهذا ما كان يعاب على أبو الطيب المتنبي. أبو الطيب المتنبي له قصائد أجمل من الشعر الجاهلي. أبو الطيب المتنبي كان فيلسوف، فمشكلته أنه كان يخلط الفلسفة بالشعر فيتكلم بمعاني وصور وتشابيه وأشياء فلسفية عميقة، خيال يعجز عنه. فقالوا هذا ليس من الجمال، الجمال أن تلامس العقل لا أن أيوة تحتاج العقل إلى تفكير وتأمل عميق وبعيد، أنه يصعب على أي إنسان. الجمال أن يفهم الجميع. عندما قلت والله مثلا مثل نوره كمشكات، الزجاجة كأنها كوكب دري، أنت عملت عقلك تذكرت الكواكب وعلوها وشدة إضاءتها وفوائدها، ولكن الوقت نفسه معنى مفهوم. ما والله الزجاجة كأنها مفاعل نووي، مين بعد مفاعل نووي؟ في اليابان في ناس مدر يعني مجرة الغاز، صح؟ قلنا والله مفاعل نووي، ما بعرف لا مفاعل نووي ولا سمعان فيه، ولكن النووي ما بعرف شو هو، يفكر إمام النووي. صحيح؟ ولذلك يأتي الحذف في بعض الأحيان للتشويق العقلي حتى تفكر قليلا فتشعر بالجمال، تشعر أنك قادر على الفهم، أن لديك ملكات علمية، ملكات لغوية تستلذ بالوصول للمعنى الجميل، وهذا جمال القراءة في كتب الأدب. تكتسب من كتب الأدب، تشعر في أنك في عالم آخر. اللغة الفرنسية لغة أدب أيضا عندهم، يعني تكسور مستقى من اللغة العربية لعلها. اللغة العربية لا يعلى عليها في مسألة التعبير والبلاغة والهي لا يعلى عليها بسبب حجم المفردات الموجودة في اللغة العربية. أكثر لغة في العالم، أغنى، أكبر لغة في العالم. ولكن هم الآن سبقونا يعني لأنها شبان كان لها رجال اللغة العربية. اللغة تقوى بقوة جيشها. جيشها ورجالها. هم ذهبوا بعيد في قضية اللغة تقوى بقوة جيشها وعلومها. لأن ليش اللغة الإنجليزية لغة العالم؟ لأن أمريكا أقوى دولة وأكثر دولة تقدما. فأي إنسان يريد أن يتعلم كل المراجع الطبية والهندسية والفلكية والطاقة البديلة كل أغلبها بالإنجليزية. نحن أبناء يعني نريد أن نعلم في اضطرار حتى يصل إلى المراجع الحديثة. فاللغة العربية هي بحد ذاتها نعم أجمل وأقوى وأوسع لغة، ولكن تطور. هي ليست لغة العلم الآن، لأن العلم الآن في أمريكا والقوة العسكرية في أمريكا، والله بيده كل شيء. سبحان الله. وتلك الأيام نقابلها سبحان الله. إلى الآن تمام؟ تمام، لا إشكال. إذن الآن وصلنا إلى قضية هل يحذف أحد طرفي التشبيه؟ قال نعم يحذف، بل يعتبر من زيادة البلاغة والجمال والوضوح. قد يحذف المشبه وقد يحذف مشبه به. يحذف مشبه به؟ لا، هذا تشبيه. نعم، قال نعم يحذف في بعض الأحيان. لنشوف في آخر صفحة طرفات تشبيه. قال من خصائص هذين الركنين أنه لا يجوز حذفهما مطلقا. لم يبقى شيء من أركان التشبيه، مو معقول نحذفهم مع بعض، لم يبقى أسلوب، لم يبقى كلمات. قال ولكن يحذف، ولكن لأن يمكن حذف المشبه به في بعض الأحيان أو المشبه إذا دل عليه دليل. أحسن، إذا كان ما يدل عليه مثلا عندما أقول هو هند مؤدبة خلوقة، تقول إيه والله ما شاء الله، أقول لك وسعاد. هند مؤدبة، تقول ما شاء الله، ولكن ما شاء الله أيضا عندنا بنات أخريات، أقول لك وسعاد. أي مؤدبة، حذف كلمة مؤدبة هي صفة. نفس الشيء بالتشبيه، عندما أقول لك هند، هند كالبدر، كالبدر وسعاد، تقول وسعاد. لماذا لم تضطر أن تعيد المشبه به؟ لأنه دليل. أحسنت، لأنه دل عليه السياق، الكلام، الجو العام يدل عليه. ولقد أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. لماذا لم يذكر؟ لأن القصة قبله عن سيدنا موسى، ما في داعي. ولقد أرسلنا إلى فرعون موسى فعصى موسى فرعون موسى، ما في داعي. ليش؟ لأن القصة كلها قبلها سياق تتحدث عن قصة فرعون وموسى. ولقد أرسلنا إلى فرعون رسولا، ما ذكر من هو؟ لأنه خلص صار علم من الذي أرسل، والقصة قبلها تدل عليه. فعصى فرعون الرسول، يقصد موسى. موسى واضح. ما السبب؟ لأنه مذكور. اللغة العربية عندنا دائما وخاصة في البلاغة عندنا شيء احفظوه، مصطلحين مهمين، السياق، وعندنا شيء اسمه السباق واللحاق. السياق أي ما قبل وما بعد، أي معرض الكلام، ما قبل الكلام وما بعده يسمى السياق، أي المكان الذي ذكر فيه، موضعه الذي ذكر فيه. السياق تقول لك سياق الكلام يدل عليه، أي ما قبله وما بعده، مفهومه العام. السباق الكلام السابق، اللحاق الكلام اللاحق، أي قبل وبعد. قبل وبعد، سباق ولحاق قبل وبعد، قبل الكلمة بعد الكلمة، قبل الجملة بعد الجملة تدل عليها. ولقد أرسلنا إلى فرعون رسولا. السباق دل من هو الرسول المقصود، لأن القصة قصة سيدنا موسى، فعصى فرعون الرسول. هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب. من هو المأمور؟ موسى. هل أتاك حديث موسى؟ هذا سباق، تمام؟ إذن المشبه يكثر حذفه، ولكن أيضا كما قلنا ينبغي أن هناك ما يدل عليه. عندما أقول والله كالبحر وأنت لا تعرف عن ماذا أتكلم، أما عندما أكون أتكلم عن التاجر، عن المعلم الفلاني، ثم أقول له خلوق أو كالفتاة من شدة حيائه، تعرف عندما حذفت المشبه سباق الكلام، أي ما قبل الكلام يدل عليه. ما بعده؟ سباق الكلام يدل عليه. كذلك المشبه به كما قلنا الآن هي مثلاً سعاد كالقرآن، أي في استقامتها وعلمها وأدبها. مثلا إنسان يخطب، ما رأيك بسعاد؟ والله تقول سعاد كالمصحف، أي طاهرة عالمة مؤدبة. تقول وبهية، تقول وبهية. لماذا حذفت المشبه به؟ دل عليه. سباق الكلام يدل عليه اللاحق، على اللاحق. إذن بالنهاية لابد من دليل، إشارات، علامات مفهمة تجعلك تستغني عن التكرار والإعادة، وإلا لا يجوز. يعني مثلا لا يوجد أي حديث بيني وبينكم، دخلت إلى الصف وقلت كالخروف، ما تتكلم أستاذ؟ الآن دخل، ما فهمتم ماذا أقصد كالخروف، فهنا لا يجوز. هذا طريقتي غير بلاغية وغير فصيحة. ما السبب؟ أنه لا يوجد مقدمات سياق أو أي حديث مسبق يدل على المراد من كلمة كالخروف. تبهنا؟ هذا كله يؤكد معنا أن اللغة هي حياة، هي تخاطب. أيام أخواني وأخواتي، سبحان الله، التعبير يأتي من خلال علامات الوجه، حسي، لا يكفي الكلام، مثل المهرج. في بعض الأحيان يأتي من نبرة الصوت. لاحظوا، ولذلك يقول العربي يتعجب ويستفهم من كل شيء مكتفيا بتعابير وجهه ونبرة صوته. نعم الله. طيب اللغات كلها لست بحاجة إلى أداة. هل ذهب خالد؟ هل أداة استفهام؟ أقول لك ذهب خالد استفهام، أقول لك ذهب خالد خبر، ذهب خالد تعجب. ما السبب؟ نبرة الصوت، وفي بعضها علامات الوجه. ولذلك اللغة ليست في مجرد قواعد صماء جوفاء، اللغة تحتاج إلى إحياء بالاستخدام، بالخطاب، بالمباشرة، بالتلفظ والكلام. وذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم خلقه القرآن، إذا كلم أحدا استقبله بكليته كما وصفه الصحابة رضوان الله عليهم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خاطب إنسانا أو كلم إنسانا ماذا فعل؟ استقبله بكليته. عندنا بالأمثال يقولون العين مغرفة الكلام، أي انظر إليه. من الإهانة والإزدراء، وهذا بعد أسف ما في تربية. هنا يعتبرها دراسة هنا. يعني عندما دراسة. والله تتكلم مع أستاذك وأنت تدير وجهه. قلة هذا ليس من الأدب. لا في اللغة ولا في الجاهلية ولا في الإسلام. كان رسول الله إذا خاطب أو كلم أحدا استقبله بكليته، ليس والله تعاملي يلا يلا هلا برجع أشوفه. لا هذا ليس من الأدب، استقبله، إن هذا من الاحترام والأدب. هنا يعني يقومون بالدراسة في الأمر هذا. لك هذا فن الأتكيت. إذا أختي متى يمكن أن نحذف طرفي التشبيه المشبه والمشبه به؟ إذا دل عليه دليل. أحسنت. الدليل يعني ما سبق ما قبل الكلام ما بعده الكلام ككل الكلام ككل الكلام ككل. جيد. أكثر ما يحذف أخي؟ أكثر ما يحذف وجه الشبه. أحسنت. ماذا نعني بأداة الشبه؟ هي كلمة نستخدمها للربط ما بين المشبه والمشبه به. إذا عندما نقول ما هي أداة الشبه، هي كلمة، هي كلمة، هو حرف نستخدمه للربط ما بين المشبه والمشبه به. تمام؟ نعم. أعطيتنا تمارين. إيه. ونحن ما أجبنا اللي هو ليه يوم مرة ذكرتين ولا تكرم فتياتكم على الدراسة. أيوة أحسن يا سلام. أي هي فائدة الآن الجاية انتهى الدرس سنأخذ هذه الفائدة واشتهينا اشتهينا. قلنا علم البلاغة مؤثر جدا في فهم النص الشرعي الذي هو ما تعبدنا الله عز وجل به وهو شرعنا. وأخذنا مثال على ذلك أننا إذا أردنا أن نفهم الكلمات والألفاظ بمعناها الظاهر العام قد تعطي معنى فاسدا او خطأ. منها يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا الربا اضعافا مضاعفه. ومنها ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان اردنا تحصنا. ماذا قال المفسرون؟ وجدت تفسير الفقهي. انت ما هو الاقرب؟ كيف تفسر علماء اللغة والفقه؟ نحن نريد مع بعض كلمة البغاء يعني فسرتها كتفسير مصدر باغة الجارية إذ تعرضت زناب الأجرة حرفة لها. البغاء الزناب الأجرة. وكان بمكة تسع بغايا شهيرات يجعلن على بيوتهن رايات مثل رايات البقر يعرفهن الرجال. والبغاء في الجاهلية كان معدودا من أصناف النكاح. وكان النكاح في الجاهلية على أربع أنحاء. نكاح الناس اليوم يعني المعروف، نكاح الاستبغاء، ونكاح يجتمع فيه الرهط من دون العشرة يدخلون على المرأة كلهم يبصرون كما قالت عائشة. ونكاح رابع يجتمع الناس يدخلون على المرأة لا تمتنع ممن جاء. ولا ريب أن الخطاب بقوله تعالى وتكرهوا فتياتكم على البغاء موجه إلى المسلمين. فإذا كانت قصة أمة ابن أبي حدثت بعد أن أظهر سيده الإسلام كان هو سبب النزول فشمله العموم لا محالة. وإذا كانت حدثت قبل أن يظهر الإسلام فهو سبب ولا يشمله الحكم لأنه لم يكن من المسلمين يومئذ وإنما كان تذمر أمته منه داعيا لنهي المسلمين عن إكراه فتياتهم على البغاء. يعني ماذا فهمت يعني نزلت وذكره إذا أردنا تحصنا لحالة الإكراه إذا أكرههم إياهن لا يتصور إلا وهن يأبين وغالب الإباء أن يكون عند إرادة التحصن هذا قول الجمهور. نزلت في شأن عبد الله بن أبي بن سلول فإنه كان له إماء فكان يكرههن على البغاء طلبا لخراجهن ورغبة في أولادهن ورياسة منه. هذا ما فهمت في الآخر. ماذا يعني؟ بمعنى كان ما جاءت به معلومة جيد وكافي أن نفهم معنى دقيقا في هذه الآية. نعم صحيح. اختصار لأنه بحر معلومات. صح وجدت بحر. ماذا نفهم من القرآن؟ هذا التركيب ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصن. أي بمعنى يكرهها سيدها على الطاعة للزنا والدعارة، هي تريد أن تتحصن، هي تريد تعفف والتحصن سواء كان زواج أو غير زواج، هي لا تريد الله ذلك. الله يقول إن أردنا تحصن، فإذا كانت لا تريد التحصن هو ما أكره، هي لا تريد إن أردنا تحصنا، أي تريد الزواج، تريد الزواج. هنا المفهوم العكس، تريد الزواج. طيب الحالة الثانية، هو ما أكرهها، هي بملء إرادتها تريد أن تعمل بهذا المجد، تعتبره عمل. وهذا مسارها. كيف تفسر الآية؟ ما أحد منكم جمع معلومات؟ والله يعني والله صراحة تحدثنا معه، تحدثنا معه أستاذ في القضية هذه، تحدثنا معه. حقت العلماء قالوا هذه الآية ليست آية إخبارية على العموم، أي ليست للجميع. شو السبب؟ قال لأن لها سبب نزول، هو ليس العبرة بعموم اللفظ. فقالوا هذه الآية جاءت تتحدث عن واقع معاشة، عن تشريع. يعني تذكر شيء موجود في الجاهلية، لا تذكر شيء تشرعه للمسلمين. مثل تبعقت المشركين كافة، لها سبب نزول. لم تأتي أمر إلهي عام لجميع البشر في كل زمن ومكان، لا. لماذا؟ لأنه بالصحيحين في إلى سبب نزول. يا أخي كيف أفهمها بعد؟ وذلك كان سيدنا عمر يأتي إلى الذين يجلسون يدرسون الناس يسألهم هل تعرف بمن نزل؟ فإذا عرف أبقاه يدرس، لم يعرف طرده من المسجد. ليس كل شيء يفسر بمعنى اللغوي. فهنا لو فسرها بمعنى اللغوي لكان التشريع التي لا تريد العفاف نسمح لها أن تعمل بهذه المهنة. هذه الآية نزلت استنكاراً واستهجاناً لحالة موجودة وليس لتشريع فعل ذلك، أنه من أشد أنواع الإيذاء أن تكره الشريفة العفيفة على فعل المحرم. فهي جاءت لبيان، يسميها علماء الأصول واقعة حال، مثل أي جاءت تتحدث عن واقعة حال موجودة وليس تشريع لعموم المسلمين، أن والله التي تريد ولم تكرهوها يجوز أن تعمل بها. الهند لما جاءت تتحدث عن حالة واقعية جاهلية تشرحها تبينها، لا تشرع حكما لعموم المسلمين. مثل دكتور ضياء ودل عليك سبب نزول الآية كما جاءت. مثل الهند لما جاءت النبي صلى الله عليه وسلم لتبايعه قال أو تزني الحرة. أو تزني الحرة، أي بمعنى كان يعني عمره مجرد الشرف والمروءة والخلق يمنع ذلك. والحمد لله أودي أحسن الله وليك ربع ساعة ورفع الله قدرك ما شاء الله.